بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلسنا في قراءة كتاب تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين الإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى. وهذا التفسير من التفسير المسندة التي تروي التفسير بالإسناد، وهذا الأصل يعني في التفسير أنه يكون مسندا ليس بابا للرأي من حيث الابتداء، يعني الإنسان يقول برأيه بما تبادر إلى ذهنه. إن كانت الشريعة فيها استنباط، لكن يجري في محال معلومة، وهذا الاستنباط وفق أصول السلف ولأهله وليس لكل أحد. لكن الأصل الذي يعول عليه ويبنى عليه حتى الاستنباط الصحيح أن تعرف المعنى، والمعنى لا يعلم إلا مأثورا منقولا. وهذا التفسير حقيقة له مزايا كثيرة، أنه متقدم ومحافظ لنا تفاسير السلف التي كانت في الصحائف المروية عن عبد الله بن عباس مثلا رضي الله عنهما، وتفاسير بعض من جاء بعد ذلك ممن قلت عنهم الرواية مثل مقاتل بن حيان، تجد مثلا الطبري يروي له قليلا، بين ابن أبي حاتم رواه كثير من تفسيره، مع اختصار التفسير، وهو تفسير أيضا مباشر يتتبع الآيات ويفسرها بالإسناد كما سيذكر رحمه الله في مقدمته. وهو إمام من أئمة الإسلام وشيوخ السنة ومحققيها والجامعين فيها والذابين عنها، قد غرف من علمين أو أخذ من بحرين، وهو أبوه أولهما أبوه أبو محمد بن إدريس بن حنظلة الرازي أبو حاتم رحمه الله تعالى، ومن علم أبي زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم رحمه الله تعالى، كما قال الخليل في الإرشاد: أخذ علم أبيه وأبي زرعة فكان بحرا، يعني في سعة العلم ووثاقته. وحقيقة ترجمته فيها من العبر والعظات والأداب وحسن العبادة والتعلق بالله سبحانه وتعالى والهمة في طلب العلم ما لم تفع به الإنسان، فراجعوها في من ترجم له وفي عموم كتب التراجم التي ذكرته رحمه الله تعالى. هو مذكور بالعلم وحسن الديانة فيه، وكان مرجعا لأهل السنة رحمه الله تعالى، وكانت حلقته عامرة بالعلم، وكتبه نافع، ألف في شتى فنون العلم أو في سائر العلوم رحمه الله تعالى. وهو عبد الرحمن يكنى بأبي محمد وليس له عقل، لم يعقل، كان ليس له ولد، وذلك أنه رحمه الله قد أصيب بمرض شديد، كما يذكر أبو يعلى الخليلي يقول: أصيب بمرض ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمرض شديد. وكان أبو حاتم رحمه الله تعالى دعا الله عز وجل لما رأى يعني في شدة من المرض، فكان أبوه أبو حاتم الرازي رحمه الله دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يشفيه، فشفاه الله سبحانه وتعالى، استجاب لدعوته بفضل منه سبحانه. فرأى رأي في المنام يقول له: هذا كان للدنيا ولا يعقل، يعني أنت دعوت الله باسم الأعظم للدنيا يشفى من مرضه بالدنيا، قال: ولا يعقل. ونعم، قالوا: لم يعقل، وظل متزوجا امرأة عرف عنها أيضا الصلاح والديانة، ولم يرزق الله تعالى أولاده. وهو إمام أئمة الإسلام رحمه الله، ويقول قال له ابن أبي حاتم نسبة لأبي شهرة، ويقال ابو محمد ابن أبي حاتم، ويقال ابن أبي حاتم الرازي، ابن أبي حاتم الحنظلي الرازي نسبة للري البلد يعني التي ولد فيها رحمه الله، والحنظلي نسبة لدرب حنظلة، وهم من موالي حنظلة بن تميم. يعني حنظلي نسبة لدرب حنظلة، يعني شارع معروف الري كان معلوما، وكان في مسجده ويحضره الناس وطلبة العلم ويفيدون إليه، ومن أئمة زمانه رحمه الله. إيه وتفسير هذا من أنواع التفاسير التي يعني ينبغي لكل من يخط على طريق الآثار أن يكون له فيه نظر دائم في تفقه على معاني كلام الله تبارك وتعالى. نحن سنقرأ كتاب وأنا سأعلق بما يسر الله تعالى وأعان، والغرض من هذا الدرس هو القراءة مع التنبيه على ما يحتاج إلى تنبيه إن شاء الله تبارك وتعالى. نبدأ مباشرة. قال رحمه الله تعالى طبعا بسم الله الرحمن الرحيم: ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على محمد وآله. قال الشيخ الإمام الحافظ، هذا من الناسخ، أبو محمد عبد الرحمن ابن الإمام الحافظ الكبير أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي رحمة الله ورضي عنه، رحمة الله عليه ورضي عنه، قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله أجمعين. سألني جماعة من إخواني إخراج تفسير القرآن مختصرا بأصح الأسانيد وحذف الطرق والشواهد والحروف والروايات وتنزيل الصور. هنا يضير رحمه الله سبب تأليفه الكتاب، وقال أنه أخرجه مختصرا، يعني هذا منهجه، مختصرا شرح ذلك، سيبين ما الذي اختصره منه، يعني لم يذكره من علوم التفسير فيه. قال: مختصرا بأصح الأسانيد، يعني يعمد إلى أصح إسناد يباشر معنى الآية ويذكره واختصاره بما شرحه بعد ذلك، قال: وحذف الطرق. قال: والاختصار، يعني لا، إذا كان الطريق صحيح عالي عن الصحابي في تفسير آية مباشرة فإنه لا يكثر الطرق مما جاء عن غيره أو ممن دونه من التابعين فيكثر الطرق، وإنما يشير إليه وفلان وفلان وفلان، قالوا مثل مثلا قول ابن عباس هكذا، يعني سيحذف ما دون الأصح والأعلى، هذا يحذفه لا يذكره بالأسانيد. نعم، هذا الاختصار. قال: والشواهد والحروف. حروف يعني القراءات، حروف يعني القراءات، لا يذكر أنواع القراءات، وهذا من علوم التفسير، يعين على التفسير، فلان قرأ كذا وفلان قرأ كذا، سواء القراءات التي استقر عليها المصحف عثمان رضي الله عنه أو القراءات التي وجدت من صاحب الصحابة وحفظ منها بعض الحروف مثل مصحف أبي بن كعب ومصحف عبد الله بن مسعود، هذا لا يذكره، لا يعمل إلى القراءات. قال: والروايات، يعني الروايات، فلان قرأ كذا وفلان قرأ كذا، فالحرف هو إما باعتبار المصاحف، بعض الحروف حفظت عن ابن مسعود عن عمر الخطاب عن أبي بن كعب لما يخالف يعني مستقر عليه المصحف، بعض الحروف. والروايات هي وجود أداء الحروف وضع، ففلان قرأ بالتخفيف، فلان قرأ بالتشديد، فلان قرأ هكذا، فهمتم؟ هذه وجوه معروفة في الروايات. قد كان إمام في القراءات رحمه الله، رحمه الله أبي حاتم إمام في القراءات. نعم. قال: وتنزيل الصور، أي ذكر أسباب النزول، والآية هذه مكية وهذه مدنية، الصورة هذه مدنية وهذه مكية، فهمت؟ ما يتعلق بتنزيل الصور، هذا اختصره. ما الذي يريد؟ قال: وأن نقصد لإخراج التفسير مجردا دون غيره. التفسير يعني الشرح والمعنى، الكشف عن المعنى، هو يريد يقول لك أنا سأضع تفسير مسند في المعاني، في المعاني، في معنى الآية، ما هو معناه، اختصر منه طرق واكتفى بالأصح الأعلى وما يتعلق بالشواهد والحروف والقراءات بالروايات وجوه الأداء أسباب التنزيل مكي ومدني والخلاف الحاصل، ويتبع هذا النسخ والمنسوخ، ممكن يريده إذا كان يتعلق بالمعنى سيريده، لكن ابتداء لا يريد ما يتعلق بتنزيل الصور إذا لم يكن له علاقة مباشرة بالمعنى، إنما سيريده ضمن المعنى. يقول: متقصن تفسير الآية. متقصن يعني متتبع كل آية ومسيرها، وإذا التفسير ضخم، تفسير ابن أبي حاتم تفسير ضخم، يعني الذهبي يقول في ثلاث مجلدات كبار رأيته. السيوطي يقول وقد اعتمد في الدر المنثور لما لخص تفسير المأثورة قال رأيته 12 مجلد لعل الفرق فقط في حجم الورق. ومع ذلك فقد منه من سورة الرعد إلى سورة الحج ومن سورة الروم إلى سورة الناس سبحان الله. ولله الحكمة البالغة جل وعلا وله الأمر من قبل ومن بعد جل جلاله. تفسيره قد حفظ منه آثار في تفسير ابن كثير، فإن ابن كثير اعتمد على الطبري، وابن كثير أورد آثار ليس موجودة في تفسير ابن أبي حاتم المطبوع بين أيديه. ولم كأني مرت بي رسالة من رسائل الجامعة دكتوراه ونحوها كأن أحدا عمد إلى الآثار المسندة في تفسير ابن كثير فيما يتعلق بابن أبي حاتم واستخرجها. وهذا مشروع يعني أعرف بعض الإخوة كان عمل عليه حتى أتمه، سأل الله تعالى معينه ويخرجه ويفيد الإخوة. كنت أنا يعني أشرت عليه بذلك واشتهد وبدأ أعمل من أكثر من سنتين أو ثلاث، فقبل فترة قال لي أخلص الأمر، قال تتبعته كاملا، لأن أنا آخر عهدي معه كان في سورة الإسراء يتتبع تفسير ابن أبي حاتم من تفسير ابن كثير يعني مسند. هذا ترى مشروع جيد. نعم فيه مكرر وفي أشياء لا، في أشياء خطص ليست موجودة في الآية. يقول متقصد تفسير الآية حتى لا نترك حرفا من القرآن يوجد له تفسير إلا أخرج ذلك، يعني يبرزه. هذا طلبه منه. قال فأجبتهم إلى ملتمسهم أي طلبه، وبالله التوفيق وإياه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسنادا وأشبعها متنا. طبعا في بعض النسخ أشبهها، لأن هذه طبعة من الجوزي ضبطوها أشبعها. طبعا أصح الأخبار إسنادا، هذا الموضوع يعني يحتاج بسط، لكن باختصار الصحة في باب التفسير هي الصحة العامة هنا، ليس الصحة اللي ينظرنا. لذلك هذه الطبعة ابن الجوزي وجماعته يعني لطبعه هذه الطبعة هذه، وكثير من يحقق الكتب المأثورة يعاملها بيعامل باب التفسير كأبواب أصول الأحكام حتى في نوع الصحيح، فيدقق فيها تدقيق كبير، مع أن هذا الباب مبني على التسهيل يعني، لأن صحائف محفوظة ومعاني مشهورة وعمل بها هذه الآية، فكانت شيئا يعني تسهل في الأخذ فيه. والله كما قال يحيى بن سعيد القطار وأحمد محمد وغيره، هذا باب معروف يعني. فقول بأصح الأخبار إسنادا ليس الصحة هنا المراد الصحة العامة التي تناسب باب التفسير، لأنه مبني على التساهل. أي نعم لا تقبل في الموضوعات، وإذا جنبه تفسير الكلبي، لم يولد التفسير الكلبي شيء، لأنه كما قال أحمد تفسير الكلبي كذب من أول إلى آخر لا يحل روايته إلا على سبيل التنبيه فقط، لأن أخلاه من تفسير الكلبي. إينا. قال وأشبعها متنا، أن يذكر المتن إذا كان إشباع المراد به البسط. ولذلك دائما روايات ابن أبي حاتم في التفسير التي تكون مباشرة يأتي النصوص مرفوعة بآثار في أبواب الزهد والرقائق تتعلق بمعاني الآية، أي نعم ليست هي تفسير مباشر، لكن يتفسر الآية بعمل واحد من السلف أو باستدلال أحد السلف في هذا الموطن فيورده من باب التفسير. نعم وهو يسمى التفسير غير المباشر، وهذا كان يعتبره السلف من أبواب التفسير. ولذلك الجماعة اللي جمعوا التفسير بالمأثور مع الجهد الذي بذلوه وجهد كبير حقيقة، صلى الله تعالى يجزيهم به خيرا الإسلام والسنة، الجهد هذا الذي بذلوه حقيقة يعني لو أنه يعني يضاف إلى ذلك مستدرك أن يتتبع أيضا استدلالات العلماء وسع الطبقة، يعني شو يعني ينزلوا تتبع الأتباع وما دونهم من أئمة الإسلام الذين استدلوا بآيات في مواطن العمل، يعني يستدل بآية هو لم يريد التفسير المباشر يقول لك الآية الفلانية معناها كذا، لكن هو ماذا صنع؟ جاء موقف من المواقف واستدل بآية، أو مثلا جاء طائفة من الطائف يرد عليها فاستدل عليه بآية، أو في مقام احتجاجي استدل عليه بآية. هذا يعين أيضا على أبواب التفسير. النبي حاتم يفعلها بالطريقة يفعلها، تجد يورد آثار في الفضائل والزهد والرقائق أو قصص وأخبار هي لم ليست مباشرة تفسير للآية، لكن هو يريدها في تفسير الآية لأن هذا المقام مقام العالم هذا استدل بهذه الآية فكان تفسيرا لها. يقول فإذا وجدت التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أذكر معه أحدا من الصحابة ممن أتى بمثل ذلك. طب ما الذي يريده بالتفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن تفسير كله بينه على دين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. تكلم الإمام الشافعي رحمة الله عليه في مقدمة الرسالة على أنواع البيان للقرآن، أنه منه ما هو بيان للمجملات كالصلاة أقيم الصلاة كيف نصلي جاء في السنة، ومنه ما هو تأكيد من السنة للقرآن، فالقرآن ثبت حكم جاءت السنة بموافقته وتأكيده، هذا الثاني. ومنه ما جاء يعني كما يقال تقييدا أو تخصيصا لعموم القرآن ومطلقه، ومنه ما ابتدأته السنة ولم يأتي نصه في القرآن. فالسنة مع القرآن لها ثلاث وأربع أحوال، هذه تسمى أنواع البيان، أنواع البيان النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحصل ذلك بقوله وفعله وتقريره وتركه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمراد النبي حاكم هذا كله، مراد أنواع البيان. ولذلك سنجده، لأنه لو استهدفنا التفسير المباشر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية فلانية معناها كذا، هذا قليل بهذا المعنى، قليل جدا، لا يكاد يعني يكون معك كبير شيء. لكن هل هذا يعني أن النبي لم يفسر القرآن؟ هذا الله كيف فسر بالبيان الذي شرحناه، إما تأكيدا لما في القرآن قولا وفعلا وعملا وتقريرا وتركا، وإما تخصيصا لمعانيه، وإما تقييدا لها، وإما فأنتم جماعة. أي نعم، أما السنة تنسخ القرآن فيها خلاف بين أهل العلم، هل السنة في سنة نسخت القرآن؟ طبعا بعض قال هل عندكم مثال؟ كلمة الشافعي يقول في مثال سنة ترفع حكم القرآن، فالشافعي وأحمد طار من روايات عنه يمنعون ذلك، وإنما يوجزون من باب السنة ما كان بيانا، ما كان تخصيصا، ما كان تقييدا، ما كان ابتداء، يعني حكم ابتداء في السنة كتحريم جمع بين المرأة وعمتها، هذا لم يأتي نصه في القرآن. القرآن فيه الجمع بين الأختين، يعني المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا جاء في السنة فهم قصر. فهو يريد أن التفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام بالمفهوم العام للتفسير بأنواع البيان، لا يريد التفسير المباشر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول آية فلانية معناها كذا، لا، هو التفسير كان عاما في حاله وقاله صلى الله عليه وسلم. وإذاك عائشة قالت كان خلقه القرآن، لما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم عن هديه وطريقته قالت يا بني أتقرأ القرآن؟ قال نعم، قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. طيب، قال إذا وجد هذا النوع من البيان النبوي للآية لا يذكر أحدا من الصحابة ممن أتى بمثل ذلك، يعني ممن أتى بموافقة ما جاء في البيان النبوي. وإذا وجدته عن الصحابة، يعني لم يوجد معينا في البيان النبوي وجاء البيان معينا في آثار الصحابة، قال فإن كانوا متفقين، يعني الصحابة اتفقوا على معنى، ذكرته عن أعلاهم درجة بأصح الإسناد، وسميت موافقيهم بحذف الإسناد. يعني إذا كان وجد عن الصحابة بيانا لمعنى الآية مباشرة ولم يجده في السنة بيانا مباشرة يعني من جهة التعيين، وجاء في بيان الصحابة، يقول الصحابة هؤلاء رضي الله عنهم إن كانوا متفقين يعني في المعنى الذي حكي ذكرته عن أعلاهم درجة بأصح الإسناد، يعني وجد عن ابن عباس وعن غيره مثلا، فينظر أي الإسنادين أعلى في درجة الصحة، فلو كان هذا الإسناد عن ابن عباس أعلى من ابن عمر أو رضى عن ابن عباس. قال وسميت موافقين بحذف الإسناد، يعني يقول ذكرت عن أعلى درجة بأصح الإسناد، يقول عن يسند عن ابن عباس لأنه أصح، وموافقة ابن عمر يقول وقال به ابن عمر وفلان وفلان وفلان، ويذكر جماعة من التابعين من دونهم، فهمتم؟ يعني هو دائما يسند ما أصح، هذا الأصل في تفسير الآية، سواء كان بيانا نبويا بالبيان النبوي الذي ذكرنا فيما يتعلق بالآية، أو كان بيان عن الصحابة أو من دون الصحابة، لأن معنى البيان واسع، وهذا الخلط يقع فيه الظاهرية والنظامية، هذا المرحلة فسمك أنهم يخلطون بين التشريع والبيان، فيخلطون بين الأمرين، لا في فرق، التشريع هذا لله عز وجل هو الذي يشرع الأحكام، أما البيان بيان الأحكام من جهة العمل نقلها إلينا فإنما يكون في السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون في آثار الصحابة لأنهم باشروا المبين وهو رسول الله المبين عن الله، بشعره بالنظر، فعلم مواقع التنزيل في قاله وحاله وافعاله وتقريره صلى الله عليه وسلم، ثم نقلوا هذا البيان للتابعين. ولذلك البيان في الأمة استقر عن القرون التي زكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما استقرارا بجمهور الآثار فيسمى بالإجماع الإقراري، أو بما توافق عليه العمل، أو بإجماع منقول نحو ذلك. فهمتم؟ البيان واسع أوسع يعني. إذا تفسير ابن أبي حاتم ميزته أنه يعتمد البيان بالمفهوم الواسع، لا يعتمد التفسير المباشر أن نجد فلان قال في الآية الفلانية كذا، لا، سيمر معنا إن شاء الله وتجدون أنه يأتي ببيان العام. وإذا قلت لكم لو سابعي استدل بآية في موطن معين في باب الزهد والرقاء، تجد أن أبي حاتم إذا وجد له السبيل يأتي به على الشرط الذي وضعه ويضعه في تفسير الآية. قال وإن كانوا مختلفين، هذا حال اتفاق، لا ممكن يقع اختلاف في التفسير. أي اختلاف يريد؟ اختلاف التفسير على نوعين، هناك اختلاف تنوع، وهذا الكثير في التفسير. ولذلك قال سفيان بن عيينة ليس في تفسير القرآن اختلاف، وإنما هو أمر جامع يراد به هذا، يعني يقل في القرآن اختلاف التضاد، هذا لا يكاد يوجد. اختلاف التضاد بمعنى آية تقابل معنى يقابل معنى، هذا لا يكاد يوجد، وإن وجد فليس محله المتفق عليه من الأصول والأحكام، وإنما يكون في باب الاستنباط كالخلاف في القرآن. القرء في خلاف بين الصحابة ثابت، بين الصحابة هل القرء هو الحيض ولا القرء هو الطهر، في خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، في خلاف، وفي خلاف دون الصحابة التابعين، وهكذا في خلاف المسألة. هذا يسموه خلاف تقابل. هذا النوع من الاختلاف يحتاج إلى ترجيح. أما النوع الأول هو أن يفسر رجل آية ببعض معناها ويفسر الآخر ببعض معناها، أو يفسر بعض الآية بلازمها والآخر يفسرها بملزومها، هذا سيأتي كله أمثلته. هذا لا يسمى اختلافا على جهة الترجيح، وإنما هو اختلاف لتحقيق قرب المعنى فحسب يعني. قال وإن كانوا مختلفين ذكرت اختلافهم، طبعا هو ينقل اختلافنا بكل أنواعه، سيأتي من وجه كذا وجه كذا وجه كذا. مرات أنت لما تنظر في الوجوه التي يذكرها إذ هذه الوجوه لا تعارض بينها ولا تضاد، إنما يكمل بعضها بعضا من باب الأمر الجامع، وإما تكون من باب الشيء ولازم الشيء فقط، ما تكون من باب اختلاف التقابل. يقول وذكرت لكل واحد منهم إسنادا وسميتهم موافقين بحذف الإسناد، يعني إذا كان عنده ثلاث أقوال في المسألة أو قولان يأتي إلى القول الأول فينقر على شرطه السابق أصح ما فيه وموافقين بحذف الإسناد، ويأتي إلى القول الثاني أصح ما فيه وموافقين بحذف الإسناد. فإن لم أجد عن الصحابة ووجدته عن التابعين عملت فيما أجد عنهم ما ذكرت من المثال للصحابة، وكذلك أجعل المثال في أتباع التابعين وأتباعهم. إذا رتبة التفسير البيان عنده متى؟ قالك الصحابة ما وجدت، يعني ما وجدت المعين، ما ضرت في التابعين، ما وجدت في التابعين ذكرته في أتباع التابعين، ما وجدت في أتباع التابعين ذكرته في أتباعهم، وتوقف عن الطبقة الرابعة على الزيادة الموجودة في حديث حماد بن سلمة أن النبي زكى ثلاثة قرون بعد قرنه، هو قرن التابعين وأتباع التابعين وتبع الأتباع، فهمت؟ قرن ثلاث قرون، لأنه في رواية صحيح زكى قرنين بعد قرنه. فهذه القرون الخيرية التي فيها بيان الشريعة، جلي استقرار الشريعة تماما أن الأحكام كملت، هذا دين. يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الله الدين وأنزل عليه قوله تعالى اليوم أكمل، هم عرفوا حجة الإسلام حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حافظ القصة هذا يعني أمر مهم في قصة في حديث طارق بن شهاب الصحيح، اليهود قالوا لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. كمال الدين لا يصح إسلام مؤمن ولا شخص إلا يعتقد كما الدين كمل. لو قال الدين يحتاج استدراك وفي أشياء ناقصة هذا كافر. تمام. كمال الدين في ماذا؟ كمل لنا الدين في أحكامه ووسائل فهمه. يعني الدين ما كمل فقط في الأحكام، أحكامه سواء العقائد، فرائض، حدود، حلال، حرام، عبادات، هذا كمل. تمام. وكمل لنا الدين كيف نفهم الدين، هذه أيضا وسائل فهمه كاملة ما تحتاج ابتداء. لما كمل الدين نقل هذا الدين بيانه. كيف نقل بيان صفة العمل بالدين، العمل بالإسلام، كيف تعمل به؟ البيان، هذا هو البيان الذي نريده. الآن أنت عندك قرآن وعندك سنة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ترجمة هذا لتفسيره إلى تطبيق وعمل في حياة الناس كيف يكون؟ سواء على صعيد الحاكم، على صعيد المحكوم، الراعي، الرعية، في سائر شؤون الحياة كيف يكون؟ كيف كان هذا البيان؟ نقل عن طريق الصحابة، كانوا أمناء على الحروف والمعاني، ثم الصحابة أدوا ذلك للتابعين أمانة مؤدات مصونة مأمونة غير ناقصة، والتابعون استؤمنوا عليها وأدوها لمن بعدهم، وأتبع التابعين، التابعين إلى أتبع التابعين، وأتبع التابعين إلى تبعين. الآن هؤلاء تبع الأتباع في زمانهم استقرار، لما استقر عندهم الأساليب كلها عمدوا إلى الكتابة، إنه هذا البيان يكتب. لماذا؟ لأنه أسباب كثيرة للكتابة، الموضوع طويل ممكن نتكلم عليه في دروس أخرى، لكن من أهم تلك الأسباب حفظ الدين حتى لا يضيع الدين. وقال طيب ربنا قال إن نحن نزلنا الذكرى وإن لو لحافظهم، نعم صدق ربي جل جلاله حفظ دينه، لكن الحفظ بأسباب. ولذلك قالوا أن أهل الحديث حفظ الله بهم الدين، هذا من أسبابه. الله عز وجل يحفظ دينه وينصر دينه بأسباب، وهذه الأسباب هم أولياء يقيمهم ربنا جل جلاله ويجعلهم أمناء على دينه. لذلك قال الإمام الشافعي الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس الأرض. الملائكة تحرس السماء من الجن ترمين بشهر، وأهل الحديث يرمون أهل البدع والكذب والزيوف، الذين يريدون خلف الدين ما ليس منه، وحاربونهم بالآثار والإسناد، هذا الذي يحاربونهم به. ولذلك قالوا الإسناد، يقول سفيان الثوري رحمه الله الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح يقول فبأي شيء يقاتل، يعني يناضل أهل البدع. فلذلك المكتوب في التفاسير القرآن وفي السنة النبوية على التبويب والأحكام هو بيان الدين. ولذلك مما نبه إليه الإمام الشافعي أن البيان منقول، البيان مسند، ليس قياس ولا رأي ابتداء، البيان مسند منقول، سواء في العقائد سواء في الأحكام، البيان موجود وله كتبه ومراجعه، الواجب علي وعليك تطلبها وعدم الخروج عما فيها حتى يرفعك الله سبحانه وتعالى. إنما يرتفع العبد عن البدع ويوفق عن في اجتناب الأهواء والضلالات بقدر التزامه بما في هذه الكتب المأثورة. فإن يقول بعد ذلك ذكر أسانيدا، يقول فأما ما ذكرنا عن أبي العالية في سورة البقرة بلا إسناد، فهو حدثنا عصام بن رواد العسقلاني، حدثنا آدم عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية. واضح. وصار نتكلم عن الإسناد المحلي. يقول وما ذكرناه في عن السد بلا إسناد، فهو حدثنا أبو زرعة والرازي، حدثنا عمرو بن حماد القناد بن طلحة، حدثنا أصباط وابن نصر عن السدي، سدي إسماعيل بن كريمة، سد الكبير. وما ذكرنا من الربيع بن أنس بلا إسناد، فحدثنا بي فبلا إسناد، فهو ما حدثنا أبي، قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي ثقة، قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه وأبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. وما ذكرنا فيه عن مقاتل وهو ابن حيان، فهو ما قرأت على محمد بن الفضل بن موسى عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق عن محمد بن مزاح بن بكير بن معروف عن مقاتل. طبعا هذه الأسانيد يعني ذكرها لأنه يختصر منها، قليل ما يحتاج لها لأنه يختصرها، فبالتالي إذا قال والسدي وكذا فنرجع إلى الإسناد الذي ذكره في المقدمة، إذا حدث تعرف وجهه. طيب قال رحمه الله تفسير سورة الفاتحة، تفسير قوله تعالى بسم الله، هكذا قال بسم الله، طبعا الآية بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام في الفاتحة أنها آية من القرآن، واضح، فقرآنيتها أنها آية من القرآن، اختلف هي جزء من آية في سورة الفاتحة، الذي عليه أكثر العلماء أنها آية للفصل بين السور وليست جزءا من سورة الفاتحة. طيب تفسير قوله بسم الله، قال رحمه الله حدثنا علي بن طاهر قال حدثنا محمد بن العلاء هذا أبو قريب الهمداني قال حدثنا عثمان بن سعيد يعني الزيات الكوفي قال حدثنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: أول ما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: قل بسم الله يا محمد، يقول: اقرأ بذكر ربك وقم وقعد بذكره. طبعا هذا الإسناد إسناد أبي روح عن الضحاك عن ابن عباس في المرفوع الأصل أنه منكر، جاء مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام كما قال يحيى بن سعيد وغيره. هنا أورده ابن أبي حاتم عن إسناد ضعيف، ضعيف جدا، يعني من أضعف الأسانيد الوالية التي تروي عن ابن عباس التفسير. أبو روح عن الضحاك، الضحاك لم يسمع التفسير من ابن عباس، كان سمعه من سعيد بن جبير كما قال جماعة، ولم يسمعه من ابن عباس، ففي انقطاع. وبعضهم قال علمت الواسطة. أي مكان، هل المعاني المذكورة هنا، ماذا الوجه الذي ذكره ابن أبي حاتم هنا في تفسير الآية أول ما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم فقال له قل بسم الله يا محمد، فقال قل اقرأ بذكر ربك وقم واقعد بذكره، هذا التفسير أراد منه المعنى كما نبه على ذلك الطبري، هذا التفسير يراد منه المعنى. أي معنى؟ هذا المعنى يرجع إلى معنى البسملة أو بسم الله هنا تسمية. فقولك بسم الله معلوم أن العرب، معلوم أن العرب يعني لا تبتدئ بشبه الجملة كلامها، بسم الله جار ومجرور فلا يبتدأ بشبه الجملة، إذا لابد من التعلق، لابد من أن هناك شيء محذوف. هذا شيء معلوم طبعا تكلم فيه النحاة واختلفوا ما هو تقديره بين البصريين وبين الكوفيين وصراعات واختلافات يعني نحوية، صراعات يعني علمية ليست، لكن منتهاه أنهم قالوا وأوجهوا ما قيل أن التقدير يكون فعل لا يكون مصدرا، يعني بسم الله مثلا هنا قال اقرأ، أقرأ بسم الله، والباء تكون الاستعانة أي مستعينا بالله، مستعينا بسم الله، فاسم الله لله جل وعلا، فهمت؟ إيه نعم، فيكون التقدير هنا الفعل، والله التقدير والفعل ولا يكون المصدر، قراءتي ببسم الله أي أقرأ قراءتي أو قراءتي مستعينا ببسم الله، أبدأ أفتتح قراءتي مثلا، لا تكون التقدير بالفعل، يعني بسم الله جر ومجرور متعلق بفعل محذوف تقديره أقرأ بسم الله، أقرأ بسم الله، الفعل يقدر بحسب الملابسة، فإذا جيت مثلا تقوم وقلت بسم الله فأنا بسم الله أقوم، وإذا قلت ماذا جيت تجلس وقلت بسم الله أي بسم الله أجلس، وجيت تأكل قلت بسم الله بسم الله أكل، فهذا الفعل لأنه علم من جهة ملابستك للشيء فلذلك حذف وقد للعلم بمعنى. الطبري يقول في تفسيره لما أورد هذا الأثر يقول أنه التقدير بالفعل أوجه، رجح الطبري أنه يقدر فعلا، ما الدليل؟ قال أنه ورد في شيء مأثور، هذه الشاهد هنا في إيراد هذا الأثر مع الضعف الذي أشرنا إليه، أنهم يريدونه في تحقيق أن المقدر هو الفعل كما هو مذهب البصريين، وهذا يدل عليه شيء في الآثار، فكأن نوع من الترجيح لهذا المذهب أنه ورد بماذا؟ ورد به الفعل، مع أن هذا المعنى لم يفسر به شيء، ولكن هو معنى مقبول من جهة العربية دلالة المعنى بغض النظر عن الإسناد، فكما ذكرنا الإسناد ليس بذلك. قال الوجه الثاني: حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ابنة عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثني أبي عن جويبر عن الضحاك، جويبر عن الضحاك في غير التفسير لا يصح، جويبر له منكير، لكن في التفسير احتملوه كما قال يحيى بن سعد القطان في قوله تعالى بسم الله، قال الباء من بهاء الله والسين من سناء الله والميم من ملك الله والله يا إله الخلق. طيب أنا سأقف مع بعض المعاني التي أراها مهمة لطالب العلم أو ما ينبغي التنبيه عليه، وإلا إن شاء الله تكون قراءة سردية بإذن الواحد الأحد. شاهد هنا حتى تفهم أنت تقرأ هذا الباب، يقول بسم الله الباء من بهاء الله، يعني الباء في بسم الله من بهاء الله، والسين السين هنا من سناء الله، طبعا البهاء الجمال واضح، والسناء من الرفعة واضح، السناء بمعنى الرفعة، والميم من ملك الله الملك معلوم، والله يا إله الخلق سنأتي على. طيب هنا كأنه قال في لفظ بسم الله أن هذه الحروف ماذا؟ أن هذه الحروف مأخوذة أو تدل على أسماء، تدل على صفات، في هذا التفسير تكلم في هذا التفسير، هذه الحروف الباء والسين والميم لأسماء الحروف، هذه تدل على أسماء فهي اختصار لأسماء، وهذا مسلك عند العرب، فإن العرب سمع من كلامها وعرف من طرائق أدائها أنها قد تنطق بحرف واحد تريد منه كلمة، تنطق بحرف وتريد منه كلمة باسم بابها الله. هذا طبعا تفسير الضحاك وكان التفسير مرجوح، والصحيح أن بسم الله المراد الاسم، بسم الله المراد الاسم، وإنما هذا سيجري معنا في الحروف المقطعة بعد ذلك إن شاء الله. لكن على تفسير الضحاك هيكون المعنى أن هذا حرف دل على كلمة، وهذا تعريف العرب باللغة، وقد ذكر سيبويه ذلك رحمه الله في الكتاب، وقال أنه من الشواهد التي ذكرها قال أنه سمع في العرب من يقول ألا تا بلا فا، ألا تا بلا فا، إنما أرادوا يقول سيبويه رحمه الله في معنى كلامه في الكتاب، يقول في قولهم ألا تا، ألا يعني هذه للعرض، تا يعني ألا تفعل، بلا فا بلا فأفعل، بلا فأفعل، هذه كانت سمح عند العرب. وذكر الأصمعي رحمه الله وهو منه في العربية أنه كان هناك أخوان متجاوران، قال لا يكلم أحدهما صاحبه سائر السنة، يعني واحد ما يكلم الآخر حتى يأتي وقت الرعي، فلما يأتي وقت الرعي يتكلم، فيقول له أخوه سائر سنة ما يتكلم، أخوه متجاورين، فهي أخوه باختصارا يقول له ألا تا، فيقول الآخر بلا فا. إيش اللغة هذه؟ يعني واحد يمكن يتعجب يعني، لكن لغة عرب، لغة عرب أقحى. إيه ماذا يقول؟ يعني هو لما يجي وقت الرعي يشتهي العمل، فيجي أخوه الأكبر يقول له ألا تا، ألا تنهض، فأخوه الأصغر يقول له بلا فا، يعني بلا فأنهض أو فانهض. فهذا الشاهد أن العرب قد تنطق بذلك. ومن الأشعار قول آخر قلت لها قفي فقالت قاف، لا تحسبي أن نسينا الإجابة، قلت لها قفي فقالت قاف يعني أقف، اختصر ها هنا، اختصر ها هنا. وقال آخر نادوهم أن ألجموا ألاتا، قالوا جميعا كلهم ألافا. ماذا يريد؟ نادوهم أن ألجموا ألاتا، أن ألجموا ألاتا يعني ألا تركبون، قالوا جميعا ألا فركبوا. إيه فهذا معروف معلوم مسموع. طبعا ما الغرض من هذا؟ تكلم بعض النحاة ودققوا نحاتي بحثوا في العلل الكثيرة لماذا العرب سلكت هذا المسلك في الخطاب مع أنه مسلك مسموع وأسلوب جيد مولود. وإذا لما نأتي الحرف مقطعة ونرد على الملاحدة كابن الراوندي وغيره ممن اعترضوا على القرآن والمستشرقين ممن قالوا ألف لام ميم ما لها معنى، كيف تقول هذا الرجل لا يعرف لغة العرب؟ فإن العرب من طرائق كلامها لما بحثوا عن العلل المنيجي بحث أهمية العربية في الردود، العرب لما بحث الأساطين النحو في العرب ماذا تريد بهذا؟ قالوا يريدون الإشارة للمعنى، فإن الحذف العرب تحذف لأسباب، قالوا منها تريد الإيماء والإشارة، وهذه الإيماء والإشارة قالوا يفعلونها ممن يفهمهم، لا يفعلونها لمن يفهم لسانهم والقراءة شكد بسان عربي مبين، وقالوا هذا البيان يفعلونه إذا أرادوا أن يبينوا عما يريدون. فإنت أي نعم، فهذا الحذف للإيماء والإشارة، وذكروا حتى ابن جني في الخصائص وغيرهم يعني تكلموا في علله وفي أسبابه مع أن وروده ليس بالشائع الكثير، ولكنه مستعمل كما قال ابن جني وغيره أنه مستعمل عند العرب. فكأني بالضحاك رحمه الله تعالى لما جاء فسر البسملة أراد يحملها على هذا، أي من تزع من الكلمة حرفا وأريد به الكلمة، نطق حرف أريد به الكلمة، هذا الله مستبعد في باب التسمية هنا، لما سيمشي معنا في الحروف المقطعة بإذن الله في قوله بسم الله. قال الوجه الثالث، الوجه الثالث حدثنا عصام بن رواد بن جراح العسقلاني حدثنا آدم قال حدثنا أبو هلال الراسي حدثنا حيان الأعرج عن أبي الشعثة عن جابر بن زيد في قوله بسم الله، قال اسم الله الأعظم هو الله، ألا ترى أنه في جميع القرآن يبدأ به قبل كل شيء اسم الله الأعظم أو اسم الله الأكبر؟ الله، الله هذا علم على الرب تبارك وتعالى. اسم الله الأكبر جاء في بعض الروايات ربي ربي، قيل ربي ربي قاله بعض السلف، وقيل اسم الله الأعظم الله، ونختار جابر بن زيد واختار الشعبي رحمه الله تعالى. ومن أسباب اختيار هنا قالوا أنه كما قال هنا جابر بن زيد أبو الشعثاء رحمه الله قال أنه يبدأ به قبل كل اسم، يعني دائما يأتي في القرآن، يأتي في القرآن متبوعا لا يأتي تابعا. قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدس. لاحظ هنا يأتي هو الله، هو الله هو ضمير فصل وضع تعريفه مبتدأ، الله يكون خبر، وما بعده تبع له عن صفات توابع له. طبعا موضع واحد فقط في سورة إبراهيم على قراءة، ويقوله تبارك وتعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات. هذا الموضع ظاهره هنا جاء تابعا جهة إعرابها، لكن هذا له بحث آخر ذكروني أن نشرحه لكم بمجلس آخر إن شاء الله في وسطها، لأنه في خلاف كبير نحوهما. لكن أي مكان بعضهم جاءوا أنه جرب المجاورة، بعضهم حابل وجهك ابن هشام وغيره. عموما هو مضطرد في القرآن، يأتي متبوعا لا يأتي تابعا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. وفي حديث أبي هريرة كما تعلمون في الصحيحين إن لله 99 اسما، فالأسماء لله ولله الأسماء الحسنى. ومن هنا قالوا هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذا الاسم اختلف فيه هل هو مشتق أم جامد، والبحث هذا بحث موجود عند القدماء ليس بحثا محدثا. ومراده بالاشتقاق يعني هل أخذ من كلمة أم هو جامد يعني لم يؤخذ من أي شيء وإنما كان كالأعلام. طبعا البحث هذا يعني بعضهم رأى أن مذهب الشافعي أن اسم الله ليس بمشتق، لأنه يرى القرآن قراءة الشافعي أنه ليس بمشتق والتوراة ونحو ذلك، فقالوا أيضا اسم الله لما قال إمام الشافعي قالوا هذا ليس الشافعي مذهبه لا يرى الاشتقاق، وهذا بحقيقة قوي جدا. لكن المدلول هل له معنى؟ لا شك له معنى، اسم الله تعالى معنى، والمدلول المعنى كما سيأتي في كلام ابن عباس هو ذو الألوهية. الله هو صاحب الألوهية، ذو المعنى صاحب يعني الذي له العبادة، له العبادة وحده واضح. وهذا المعنى يدخل فيه ضمن ما يعني من له الأسماء والصفات، ولذلك قال السلف الاسم المسمى، ومراد الاسم المسمى أي الله أي الأسماء لله. هذا معنى كلمة الاسم المسمى، الأسماء والصفات لله، هذا معنى الكلمة. اختصر السلف فقالوا الاسم للمسمى، يريدون الاسم يريدون به هنا الأسماء والصفات لله، أي اللام هنا لام استحقاق، كما قال ربنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، له أي مستحق سبحانه، مستحق للأسماء الحسنى والصفات العلى. طيب قال هنا قوله الرحمن، حدثنا علي بن طاهر قال حدثنا محمد بن العلاء يعني أبا كريب الهمداني قال حدثنا عثمان بن سعيد يعني الزيات الكوفي حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روقة عن الضحاك بن عباس، تقدم معنا هذا. قال أول ما أنزل أو أول ما أنزل جبريل يعني من الله يعني على محمد صلى الله عليه وسلم قال له جبريل قل يا محمد بسم الله، يقول اقرأ بذكر ربك وقم واقعد بذكره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، قال يقول الرحمن الفعلان من الرحمة وهو من كلام العرب الرحمن. طبعا هذا المدرج من كلام الضحاك قوله الرحمن الفعلان، فعلان هذا الوزن، هذا الوزن واضح، هذا الوزن والأوزان عند الأهل اللي يبحثون هذه الأوزان هم أصحاب الصرف، وكذلك يبحث فيها أصحاب الاشتقاق. الأوزان عندي الأوزان تبدأ من الأصل إما المصدر أو الفعل هذا خلاف، ثم يأتي اسم الفاعل واسم المفعول و الصفة المشبهة أو صيغ المبالغة، بعد اسم المفعول تأتي شيء اسمه صيغ المبالغة، صيغ المبالغة ومع منها اسم منها الصفة المشبهة، ويعنون المبالغة يعني المبالغة في الصفة. فكلما ذكرت وزنا منها دل على المبالغة في الصفة التي يحملها الموصوف. فإذا قلت مثلا أتينا بالأصل مثلا الضرب، أو مثلا ذهب، الذهاب هذا المصدر، اسم الفاعل ذاهب، ضرب أو ضارب، اسم المفعول مضروب. طيب الصفة المشبهة، عفوا الصيغ المبالغة، عندي فعيل، فعول، فعلان، فهمت؟ هذه يمشي معها الوزن. فإذا قلت ضراب، فعال، هذا شيء كثير الضرب في الكثرة في المبالغة، نعم. فإذا قلت أنت الآن رحمة، فعل الثلاثي رحمة، أو الرحمة واضح مصدر، فاسم الفاعل رحيم. طب صيغ المبالغة رحيم، رحيم فعيل مبالغة، أبلغ منه فعلان رحمن. طيب كيف عرفنا المبالغة؟ القاعدة عند العرب أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، زيادة في المبنى زيادة في المعنى. كلما زدت حرفا فعلان في مبالغة، في زيادة مباني، تمام. فهذا الوزن، هذا الوزن وزن فعلان، يدل على الامتلاء والمبالغة في الصفة، تمام. فأسماء الله تبارك وتعالى، أسماء ربي جل جلاله، كلها على هذه الصيغة. إذا تأملت الأسماء المنصوصة تجد كلها أو عمومها على صيغ المبالغة، صيغ المبالغة عند اللغويين، والدلالة منها أن هذه الأسماء كاملة، فهمت؟ كاملة يعني رحمة الله كاملة مطلقة من كل وجه، لا تناظرها رحمة ولا تماثلها رحمة. و لذلك سمى نفسه جل وعلا رحيما ورحمانا، رحيما ورحمانا. قالوا من كلام العرب، قال حدثنا أبي، حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني، حدثنا سلام بن وهب الجنبي، هذا كذاب. حدثنا أبي عن طاووس عن ابن عباس أن عثمان بن عفان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم، فقال هو اسم من أسماء الله، وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين السواد العينين وبياضهما من القرب. طبعا هذا الحديث مكذوب، والتهم فيه لسلام بن وهب الجنبي، كما قال ابن العقيل يروي ما لا يتابع عليه معروف. لكن طبعا هذا يريد ابن أبي حاتم، يراد هذه الأخبار منهجية ابن أبي حاتم التي شرحها في المقدمة، تضيف إليها أن ابن أبي حاتم ذكر أحاديث معلولة في العلل له التي رواها أبي، ذكر أبي سؤال عنه أباه، وهي أحاديث معلولة بل بعضها مكذوب، كحديث النعل الصفراء، فضل لبس النعل الصفراء في سورة البقرة وما ذكر صفراء فاقع اللون، هذا الحديث أورده في التفسير وفي العلل مكذوب، فهذا يدل على أنه يعرف. الأمر الثاني أنه في آثار وأحاديث أعلها في التفسير ليست موجودة في العلم، تكلم مثلا قل لك يروى عن علي بإستاذ لا يعتمد عليه، إذا تكلم في العلم يعرف. فمن هذا الذي يحقق والآثار تكون ظاهرة الصنع والوضع، فلما يرويها اعلم أنه رواها للتمييز فقط، ما يكون له مخرج إلا التنبيه. وهذه الطريقة لهم أنهم ينبهون على علل الباب بالرواية دون إفصاح ولا تصريح، ولكن يعطوك الإشارة، فأنت أنجمي. فما يجي أحد يقول والله أرود من أبي حاتم بالتالي يكون صحيح، ولأنه قال أريد كل شيء بصحة إسناد، لا صحة إسناد على الأبواب، لكن ممكن يريد شيء في التفاصيل ليس بشرط المعارض، وممكن يريد أشياء تكون ظاهرة البطلان والنكارة، هو إما أعلها في العلل واضح أو الشهر عند الناس نكارتها، أو هو نفسه أوردها لواضع لأنها واضحة عند كل دارس أن هذا الرجل يصنع الأخبار وليس أهلا للرواية. قال الرحيم حدثنا علي بن طاهر قال حدثنا محمد بن العلاء أبا كري الهمداني حدثنا عثمان بن سعيد يعني الزيات حدثنا بشر بن عمارة بن روق عن الضحاك عن ابن عباس قال أول ما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل قل بسم الله الرحمن الرحيم يقول الرحيم قال الرقيق لمن أحب أن يرحمه هذا التفسير البعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه العذاب واضح. طبعا هنا المحبة تفهم بمعنى المشيئة وهذا لغة عرب، قد تأتي المحبة بمعنى المشيئة، والمشيئة في الشرع لا تراد في المحبة، فالله شاء جل وعلا الشرك لكن لم يحبه، فهمت؟ فالمحبة تمشي مع الإرادة الشرعية، هي مرادفة للإرادة الشرعية، يعني الأمر والنهي، محبة ورضا. وأما المشيئة فهي مرادفة للإرادة الكونية. واضح؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، من خير أو شر. أما المحبة فربنا جل وعلا لا يحب إلا الخير ويبغض الشر أهله، فهمت؟ لكن قد تأتي في كلام العرب، هذا سمح لكنه قليلا، أنهم يريدون لفظ المحبة، يقول لك مثلا إن أحببت كذا يعني إن شئت، لا يريد المحبة يعني هي التي هي نفهمها بمعنى المودة والرضا بالشيء، ولكن يريد إن شئت اختيارك اختيارا يعني، فهمت؟ ركز يعني، الرقيق لمن أحب يعني لمن شاء في رحمه، البعيد الشديد على من أحب أن يعنفك هذا هو القرآن، يؤذب من يشاء ويرحم من يشاء ويتقلبون صرف عن كبوت، ربنا يرحم من يشاء ويؤذب من يشاء، هذا معناه يعني. طيب طبعا تلاحظ أنه تفسير الذي يريده هنا يعني في البسملة في بسم الله الرحمن الرحيم، تفسير هذه كلها ليست بذلك، وقد اشترك معه حتى الطبري، الطبري أورد نفس الآثار إذا رجعت إليه، يعني الطبري توسع في دلالة الاسم والمسمى ونحو ذلك، وأورد نفس الأثر، وهذا يعطيك فكرة على أنه كأن الباب ليس فيه إلا هذا، ولأن معانيه واضحة، لكن هل معنى هذا أنه ما في تفسير مباشرة مثلا في باب المسألة نستطيع نفهم منها الدلالة المعنى ونحو ذلك؟ الجواب موجود، لكن تفسير عامة أكبر. فقط ولم ينب لم يذكر تفسير الله، ذكر الطبري الله ذو الألوهية والمعبودية الخلق أجمعين، أيضا هو نفس الطريق، عثمان بن سعيد بشر العمارة بن عروف نفس الطريق هذا الذي تكلمنا عنه وإسناده ليس بذلك، نعم، لكنه أمثل ما يروها هنا. طيب طيب المول في البسملة أو في التسمية في بسم الله تبارك وتعالى، في التسمية في بسم الله جاء حديث خرجه الإمام أحمد في مسنده، وهذا الحديث في مسألة أنه الإنسان لما يقول بسم الله إذا عثر، ممكن يذكر بعض الإخوة هم عليها بالأبي المليح في مسند أحمد قد خرجه النسائي، حديث لا بأس به يعني في الفضائل، مثلا إذا قال بسم الله إذا عثر وقال تعس الشيطان تعاظم الشيطان، مرات إنسان يعثر فيقول تعس الشيطان أو لعنة الله على إبليس أو الشيطان، قال تعاظم الشيطان، فإذا قال بسم الله تصاغر، فهذا فيه بعد فضل بسم الله. وفي رواية أخرى، سمحوني أنا شوية مضغوط اليوم، ممكن تراجعوا خلفي إن شاء الله، رواية موجودة لكن مرات التخريج والعزم يكون فيها هو موجود في أحمد عند النسائي في العمل يوم الليلة. وفي رواية أخرى نكون عن خرجنا أن واحد الصحابة قال أوذي فقال حس فقال لو قلت بسم الله لكان خير لك، ممكن نراجع هذا الحديث لعله أيضا بعض الإخوة يبحث فينا في هذا الخبر. طيب قال بعد ذلك رحمه الله حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد بن القطان، هذا ابن يحيى بن سعيد القطان هو في قال بأسكي، قال حدثنا زيد بن حباب حدثنا أبو الأشهب عن الحسن، هذا إسناد صحيح، قال الرحيم اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه، تسمى به تبارك وتعالى الرحمن الرحيم، أنه هو اللي قال في الحسن ممنوع اسمان ممنوعان عن الخلق منهم الرحمن، هذا ممنوع عن الخلق. طبعا التسمية بالرحيم هكذا بالألف واللام جمع كما قال أبو عبيد قاسم بن سلام رحمه الله، وإنما يقال في العبد رحيم هذا الأصل يعني. أما بالألف واللام لأن هذه الألف واللام فيها كمال وفيها كمال الوصف يعني. وهذا لا ينبغي صيغته إلا لله سبحانه وتعالى. والله قوله عز وجل الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، قال الحمد لله حدثنا أبي حدثنا أبو معمر بن قري حدثنا عبد الوارث حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران قال قال ابن عباس الحمد لله كلمة شكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي، نعم أحسنت، هذا الحديث حديث من؟ أبي المليح، أحسنت. نعم هو قال عمن كان رديف، لكن هو أبو المليح، أبو المليح رضي الله عنه، فهمت؟ هو أبو المليح. جاء التصريح به عند النسائي. الحديث الثاني أن طلحة ضرب كفه المحف فقال حس أو حس، فقال له النبي لو قلت بسم الله أحسنت، الله يرضى عليكم ويا رب العالمين، أحسن طلبة في العالم إن شاء الله، التزكية ذاكم الله خير، أحسن الحمد لله. طيب قال حدثنا علي بن طالح حدثنا محمد بن علاء قال حد يعني أبا كريب قال حدثنا عثمان بن حسعيد الزيات قال حدثنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك بن عباس الحمد لله والشكر لله، قال الحمد لله هو الشكر لله. طبعا كلمة الشكر هنا يعني من معاني الحمد، الحمد لله من معاني الشكر لا شك حتى في لغة العرب، لكن الحمد أبلغ، يعني أبلغ من الشكر، فليس هناك ترادف مطلق ولكن تقريب معنى، وإلا الحمد أبلغ، ولذلك لا ينبغي هذه الكلمة إلا لله، لا يقال الحمد لفلان، وإنما يقال شكر لفلان، شكر لفلان بعد الله سبحانه وتعالى، أما لا يقال حمد لفلان لا يقال. أنتم هذه أيضا خاصة بالله جل جلاله سبحانه وتعالى. قال والشكر لله والاستحذاء لله، شوف ماذا يشتمل الحمد، يقول الاستحذاء لله، تدرج معنى الاستحذاء، ضبط الاستخذاء والاستحذاء بالحاء والخاء، والمراد به والله أعلم الذل والاستكانة، وهذا فسر به حتى كعب الأحبار أن الاستحذاء ولذلك يقال حذوى، شخص حذي وامرأة حذوى. طبعا الاستحذاء أو الاستخذاء هو التواضع، هو المسكنة، هو الخشوع، فيقول الشكر لله والتواضع لله والإقرار له بنعمته وابتدائه وغير ذلك، يعني هذه كل معاني الحمد. شوف الحمد يشمل أشياء كثيرة، ولذلك إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، حمدني عبدي، وليس أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك أثنى على نفسه، يجمع الحمد مع كل معاني الكمال. وهذه الألف واللام لما تقول الحمد، الألف واللام في لغة العرب على الفائدة واشتكرنا في الرد المعتزلة طبعا الزنادقة والأشعرية بمعنى الألف واللام في لغة العرب أنواع، نجي النوع الواحد الذي نريد، ألف واللام لاستغراق الجنس، فتقول مثلا جاء الطلاب، ألف واللام يعني كل الطلاب، التي تستطيع أن تقول تنزع الألف واللام وتضع كل، سموها لاستغراق الجنس. الحمد لله نح ألف واللام في المعنى وضع كل، كل حمد لله، هذا المعنى العظيم، لا كل حمد لله، ما ليس معنى عظيم، كل حمد يعني كل شكر، كل ثناء، كل تواضع، كل إقرار بالنعمة فهو لله، كل النعم إقرارا ومنة وفضلا من الله سبحانه وبحمده. واللام للاستحقاق في قوله الحمد لله. وأعظم ما يحمد عليه ربنا أسماء وصفاته، أعظم ما يثنى به على ربنا الأسماء والصفات، هذا رأس الحمد، هذا رأس الحمد. ولذلك إذا قال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، فقال فيفتح الله علي بمحامد، محامد حامد نعني ثناءات الله بالأسماء والصفات، قال يعلميها، يعني النبي لا يعلمها حين حدث ولكن سيتعلمها ويفتح الله عليه بها لما يسجد تحت العرش في حديث الشفاعة. هنا وإذا قال صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لأنه ثناء، ولذلك كعب الأحبار يقول الحمد والثناء، وهذا الكلمة الجامعة، الحمد والثناء، وتحت الثناء الشكر، التواضع، الإقرار بالله بنعمته، الثناء على الله بأسمائه وصفاته، الإقرار على الشهادة لله بأفعال الربوبية، كله يدخل في الحمد، الحمد كله أوله وآخره لله تبارك وتعالى. ولذلك لما نقول في الصلاة سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا، حمدا كثيرا كثيرا طيبا مباركا به كما يحب ربنا ويرضى، لذلك ما تحصي المحاك فترد الأمر إلى الله، تقول كما يحب ربنا ويرضى، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت منك الجد، نعم قال ولا معطي لما منعت، نعم نعم منك الجد، الجد يعني معنى القدر والمكانة، نعم إيه جزاك الله، فهي المعنى هنا يعني، فهمت؟ فالحمد جامع يعني. طيب ولا ينفع الجد منك الجد، نعم جزاك الله خير الشيخ أبو أحمد. ولا ينفع ذا الجد، لا ينفع ذا القدر ذا المتانة، أنت منك الجد، الجد يعني منك القدر سبحانه وتعالى. نعم جزاكم الله خير. يقول حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل، نعم سهيل بن أبي صالح عن أبي عن السلولي عن كعب قال الحمد لله ثناء الله. هذا الكلمة الجامعة للحمد، إذا سئلت ما الكلمة الجامعة للحمد قل ثناء الله على نفسه سبحانه، أعظم أثنى الله على نفسه وأثنى على أفعاله وأسماءه. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إلي المدح من الله، ولذلك أثنى على نفسه، وفي رواية مدح نفسه. وذلك في القرآن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. كثير هذا الحمد، هذا شكر وثناء على الله سبحانه وتعالى بكل جليل بكل حسن، فهو ذكر لمحاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ليس ذكر مجرد. انظر إلى ذلك جاء في التفسير السابق أن استحذاء تواضع، يعني في ناس تنكر محاسن المحمود لكن ما عنده انقياد ولا تواضع. إبليس ألم يذكر لله صفات؟ قال خلقتني خلقته ثم أقصد، قال فبعزتك أثبت العزة وأثبت الأفعال القدرية، فبما أغويتني ذكر لله أمحد صفاته، لكنه لم يذكر على وجه استحذاء خضوع، ذكرها متكبر. فلا يسمى حامدا، الحامد يذكر محاسن المحمود أي محاسن الرب جل وعلا مع حبه وإجلاله وتعظيمه وانكسار بين يديه، يعني هذا الحمد يوجب أفعال ظاهرة وباطنة. ولذلك هذا الحمد لا تجده إلا عند هذا الفارق، هذا من براهين صحة الإسلام وبطلان أديان الكفر. يعني أنت الآن لو أي شخص يعني عاقل أتاه الله عقله ويريد يعرف يعني يزداد يقينا، ولا واحد طالب للهدى نسأل الله يصلحه ويهديه، وراح شاف فتح الكتب المحرفة هذه التي تسمى مقدسة ونظر ماذا يقولون على الله في باب الحمد، لا يجد الثناء. هذا الثناء تفصيل المحامد ليس إلا في كتاب الله، يعني كتاب الله ينزه الله عن النقص تفصيلا وإجمالا وسلبا وبيانا ونفيا وتعظيما وإثبات الكمال المطلقة. لكن لما واحد يقرأ مثلا في في في وصايا العشر ولا في الأسفار التي يصلون بها في الشماع يعني في الصلوات اليهود، يجد أن الله خلق السماء ثم استراح، أعوذ بالله استراح، أعوذ بالله وما مسنا من لغوب، يجد أن الله بكى، يجد أن طبعا الله تعالى عن ذلك إنما هم يعبدون شيطانا من زين لهم كفران، يجد أن ما يعبدون يبكي ويحزن ويعني يغالب عباده ويغلبونه. والله لو كان عبد النبي أبي فيس كما قال الداري أمر خطير. وكذلك أيضا روح حتى الكتب الكلامية، الكتب الكلامية لما تقرأ القرآن تفرح تمر بالسنة، افتح أي كتاب من كتب السنة الدورية الكبيرة ولا الدورية العقدية وافتح أبواب الصفات تقرأ شيء تجد في نفسك انكسار، هذا هو الثناء حقيقي. لما تقرأ آية الكرسي خلق الله السماوات ما لله من كمال تجد قلبك ينكسر، تخاف أنت مخلوق ضعيف، ترى مهما أتيت من قوة أو مهما أتيت من علم أو مهما أتيت من جاه. وإذا قلنا ولا ينفع ذا الجد منك الجد، والله مهما كان معك من مكان معك من مكان لا ينفعه قوة الله سبحانه وما له من كمال مطلق، فيجعل أدنى ينكسر. واحد يقرأ كتب الكلام وأعيدك بالله أن تفعل فيجد في نفسه ماذا؟ قسوة. استحيل واحد يقرأ الجوهر والعرض والتفاصيل والسلوب هذه الكلامية الفلسفية ويقول لك والله بعد ما انتهى الدرس وجدت في قلبي رقة، كذاب أشر أبدا، كانوا من أقصى الناس قلبا. ولك لما تقرأ الجهل يترك الصلاة والجعد ما يصلي وبشر المريسي يقول سبحان ربي الأسفل في السجود لعنة الله عليه، وتقرأ أن الأشعري ما يصلي، ترى هذه هي اللي نتكلم عنها أن الحامد إثبات المحامد إثبات الصفات، وهذا يوجب استعلاء وخضوع والفعل بالأمر منه، يعني الذي يعينك على قوة النشاط في العبادة هو معرفتك بالمعبود بصفاته. فإذا قرأت صفات الجلال انكسرت، إذا قرأت صفات القوة خفت، إذا قرأت صفات الجمال أحببت، وإلا الأسماء الحسنى فادعوه بها. لكن هذا ماذا؟ هذا كل شيء فيه ماذا يعبد؟ كيف يرق قلبه؟ كيف يرق قلب الجهمي وهو ينفي عن الله صفاته؟ يراه عدم من شأن، يعني كما قال الدارمي إله الجهمية الذي يعبدونه ويصفونه، لو عبد عبد يعني عبد تشتريه من السوق ما تشتريش بفلس مجدع الأطراف، لا يمشي لا يتكلم، أصم أبكم لا يسمع لا يبصر لا يرى لا يفعل، هذا لو عبد عبد ما يجمع فلس، هذا هو إله الجهمي. ولذلك قالوا في الله مقالات كبيرة، ولذلك لما واحد يقرأ القرآن الحمد لله رب العالمين قلبك ينشرح، تفهم الحمد أنه شكر لله على صفاته وثناء عليه بصفاته وذكر لمحاسنه وصفاته مع محبة وإجلال وإكبار. فلذلك لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه، لا نبتدئ لله صفات ولا نبتدئ لله صفات ولا ننشئ لله صفات، ولكن نسلم لما أخبرنا ربنا من الصفات. هذه النعمة نسأل الله يحيينا وإياكم وأهلينا جميعا على هذه العقيدة ويثنى عليها أنه سمع قريب. هذه الراحة التي ليس بعدها راحة إلا الجنة، نسأل الله ذلك من فضل الله. أما أنك جي تأخذ عقيدة كلامية تغرسها في نفسك تسمي نفسك حافظ وهذه يسميك فقيه وهذا يسميك إمام الدنيا وهذا يسميك شيخ الإسلام وأنت معدوم في بعض الصفات، كيف تتلذذ؟ وما تعجب لما يقولوا نوع عنده عبادة، كيف كان يتلذذ؟ هو أعتقد أن ليس فوق العرش رب، كيف كان يتلذذ بلذة المناجات في آخر الليل؟ هو لا يؤمن بحديث النبوة، كيف تتلذذ؟ وخرج علينا واحد قال مركزيات في حديث النزول هو أنك تقوم الليل. طيب كيف يتلذذ من يقوم الليل وهو يعتقد أن الله لا ينزل في الثلث الأخير؟ كيف يتلذذ بالدعاء من يعتقد أنه فوق العرش وداخل العرش كله سواء، الله لا داخل ولا خارج، أعوذ بالله. كيف يتلذذ من يعتقد أن الله ليس من صفاته الرحمة ولا الرحيم ولا القدوس؟ نعم الرحمة عنده إرادة الحساب، ولا أن الله لا يحب ولا يحب، هذه كلها فيها جهنم، لا ما يكون يحب ويحب، أعوذ بالله. فإن جاء ما يكذب بالعبادة، ولذلك أقسى الناس قلبا علماء الكلام، علماء الكلام أقسى الناس قلبا من يدرس العقيدة الفلسفية، أقسى الناس قلبا وأرق الناس قلبا عند ذكر ربنا جل جلاله وعظمته هو من يقرأ بالآثار والوحي، لأن هذه عصمة لأنك تدخل فكرك وعقلك وتبدأ يعني من عندياتك تجسد هذه الصفة هذه أثبتها، لا تسليم، صلى الله عليه وإياكم على هذا الفضل. قل حدثنا بالوجه الثالث، أنا في الحمد أذكر في الحمد الشكر، طبعا هذه الوجوه لا تنافي بينها يا إخوان، وجوه هذه لا تنافي بينها، بل هي كما قلنا يكمل بعض بعضا، لكن قول كعب الأحبار وقد صح له الإسناد إسناد لا بأس به، قول كعب الأحبار رحمه الله قول جامع فعلا الحمد والثناء، هذه أجمع كلمة وبذلك دلت عليه دلالة القرآن والسنة والآثار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يعني لكثرة المحامد لله سبحانه وكثرة صفاته منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه فإنه لا يحصي أحد الثناء عليك، ولذلك فوض الأمر إليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانه. قال حدثنا أبي وجه الثالث، حدثنا محمد عبد الرحيم الفارسي، حدثنا بزيع أبو حازم يحيى بن عبد الرحمن يعني أبا بسطام عن الضحاك قال الحمد لداء الرحمن، الحمد لداء الرحمن. طبعا وجاء في الحديث العظمة إزاري والكبرياء ردائي، طبعا هذه المعاني طبعا تفصيلية في في في في في معانيها أنها صفات لله تبارك وتعالى، صفات ذاتية كالكبرياء والحمد، فهذا يثبت أن الحمد أن الله محمود حمدا مستحقا لذاته جل وعلا، فهو المحمود قبل أن يحمده الحامدون، قبل أن يخلق خلق يحمدونه فهو محمود لذاته جل وعلا، كما أنه معبود مستحق للعبادة قبل أن يخلق أي شخص يعبده سبحانه. قبل خلق المخلوقات التي ستعبد وحده هو معبود مستحق لذاته، المعبود مستحق العبادة لذاته جل جلاله. كذلك الحمد ذو الصفة الذاتية ومحمود بذاته جل وعلا. قال وجه الرابع حدثنا أبي حدثنا أبو معمر القطيعي حدثنا حفص عن الحجاج عن أبي من أبن أبي مليكة عن ابن عباس قال قال عمر قد علمنا سبحان الله ولا إله إلا الله فما الحمد لله، فقال علي كلمة رضيها الله لنفسه سبحانه. قال أبو محمد كذا رواه معمر القطيعي عن حفص وحدثنا به الأشج فقال حدثنا حفص وخالفه فيه فقال فيه قال عمر لعلي رضي الله عنه وأصحابه عنده لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر قد عرفناها فما سبحان الله، فقال علي كلمة أحبها لنفسي ورضيها لنفسي وأحبها أن تقال. سيأتي معنى أنه يحاشي الله بها عن نفسه السوء سبحان الله. قال قوله رب العالمين، طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونتم في الدرس القادم منها هنا بإذن الله تبارك وتعالى سائلا المولى جل وعلا يرزقنا وإياكم حسن الفهم عنه وحسن عبادته وشكره كما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.